وكذلك المأموم في السرية في سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات الخمس، وهذا من سنن الصلاة بقول عامة أهل العلم. وإن قرأ بعد الفاتحة آية أو آيات من سورة فلا حرج على الصحيح، لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وإن كرر الإمام آية من الآيات التي يقرأها في الصلاة ليتعظ هو والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية في صلاة الليل، وكذلك لا حرج على الإمام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض المواضع للاتعاظ إذا لم يكن في ذلك مبالغة، لما ثبت عن أبي موسى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا. وإن غلبه حال تكراره أو في أي موضع من صلاته بكاء فلا حرج، وكذلك لا حرج على المأموم إذا غلبه البكاء. لكن لا كان يصلي ولصدر عزيز كعزيز المرجل من البكاء، لكن لا يشرع التباكي في أثناء الصلاة، إنما إذا غلب البكاء بكى، أما التباكي في أثناء الصلاة لا. أفر عنك، لكن لا ينبغي للمصلي أن يتعمد البكاء أو يتعمد رفع صوته به. قال ويستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطواله من سورة قاف إلى سورة عمة، وفي المغرب من قصاره. أي يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل، وقصار من سورة الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات من أوسطه. أي يستحب أي أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من أوسط المفصل، وأوسط من سورة عمة إلى الضحى. والدليل على هذه المسائل الثلاث أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ خفف الفجر للمصلحة، أو في حالات مثل في رمضان مثلا ناس يقومون الليل ثم يخففهم في الفجر مراعاة لسهرهم، فهذا لا بأس به، ولا يقال أنه خالف السنة. قد استدل لهذا الحديث الرجل من جهينة عند أبي داود سعد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الفجر إذا زلزلت، يقول لا أدري أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك عمدا. فهذا يشرع به القراءة أحيانا، أو يشعر الإمام أن بعض المأمومين متعب فخفف القراءة من أجله، أو هو كان في تعب فخفف القراءة، كل هذا يكون مشروعا له، لأن الرسول قرأ الزلزل. حديث الزلزل قوي رواه أبو داود، رواه أبو داود أيضا في المراسيل، لكن الحديث في المراسيل معلول، يعني من رواية سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد وهو سيء الحفظ، بينما رواية أبي داود الذي رفع الحديث ووصله هو هلال بن أبي هلال وأوثق من سعد بن سعيد، فيقدم رفع هذا على إرساله. عفى الله عنك. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، ويجهر الإمام كذلك في الركعتين الأوليين من المغرب، ويجهر الإمام أيضا في الركعتين الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك، أي أن الإمام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء. والدليل على هذه المسائل الأربع لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته هذا. وإذا كان في قراءة الإمام في مكبر الصوت أثناء الصلاة مصلحة، وكانت سماعات المكبر داخل المسجد وليس في ذلك تشويش على أحد، فإن ذلك مستحب لما في من المصلحة، لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد إذا كان في ذلك تشويش على من يسمع. يقوم بالاستحباب في نظر، يعني مستحب لو قال جائز مثلا ممكن، أما مستحب هذا في نظر، لأن الاستحباب حكم شرعي، ولأنهم يسمعون، وهو صرح بأنهم يسمعون، ما دام يسمعون فكيف يكون مستحبا؟ إنما يقال ما إذا كان لا يسمعون من باب ما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب، أما هو لا يسمعون. عفى الله عنك. وهذا فيما يتعلق بقراءة الإمام في الصلاة، أما الأذان فينبغي تشغيل السماعات الخارجية أيضا ليسمعه من كان خارج المسجد، وكذلك لا حرج في استعمال مكبر الصوت الذي له صدى إذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت، أما إن كان يحصل من هذا الصدى ترديد الحروف فيحرم استعماله، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة حرف أو حرفين في التلاوة، فيكون في ذلك تغيير لكلام الله تعالى عما أنزل عليه. فذلك ينبغي اتقاء أن بعض الأئمة تراه يصمد صمود للمكبر، يضع فتحة فيه بها المكبر، هم تجد مائل هكذا، هم لا اعتدل، ثم صار في شغل في وراء هذا المكبر، مع أن المكبر يلتقط، خليه هنا وقرأ، إحنا نراقب ربك جل وعلا، حطني اسمك بالسماعة، ثم إذا قال هكذا، ثم كبر، هذا كله غلط من العبث هذا، ومراقبة المخلوقين والتصنع لهم، هذا كله مذموم، الإنسان يبعد عنه، والمكبر يلتقط، ولا سبيل لازم أن تحسن من كل وجه، يعجب الاسم كل وجه، أو إذا كان لا بد من ذلك، السماعات اللاقة تكون في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث نحو ذلك، لاحظنا كثيرا من الناس ترى متمايلا، يصلي وهو متمايل، ثم إذا فرغ من القراءة رفع رأسه، ثم اعتدل، ثم جاء يكبر، هذا شغله من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. عفى الله عنك. قال وكذلك لا حرج، عفى الله عنك، ثم يكبر ويركع، أي يكبر في حال انحناء للركوع، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، أن يرفع يديه عند الركوع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث، وقد سبق ذكر ما في أول هذا الباب. ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما، لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. قال ويفرج أصابعه، لما ثبت عن سالم عن أبي مسعود البدري قال لا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعها الحديث. قال ويمد ظهره. هل وجد عندك الحديث هذا؟ نعم. قال وإنما محمد بن داود بن النسائي من طرق عن عطاء بن سالم عن سالم وإسناده حسن. من طرق عطاء؟ من طريق عطاء بن سالم عن سالم عن سالم، قال وغيره من طريق زائدة ومن طريق حمام يحيى عن عطاء، وقد روى عن عطاء قبل اختلاف زائدة في نظر مصنف، زائدة روى عن عطاء بعد الاختلاف. انظر في هذا الحديث، لا الذي يعلم ان كل من روى هذا الحديث عن عطاء كلهم رواه بعد الاختلاط، لا قبل الاختلاط، يعني روى عن عطاء بن سالم قبل الاختلاط، والأعمش السفيانان حماد بن زيد والخلاف في حماد بن سلم مشهور، اما الزائده وطبقه الزائده هذا روى عن عطاء بعد الاختلاط، تاكد من الحديث. عفى الله عنك. قال ويمد ظهره ان يجعل ظهره، في حديث اخر ما ذكر حديث وائل، قال الرسول إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا صححه ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا هذا له علة، إن هذا الحديث فيه انقطاع أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. قال ويمد ظهره وأن يجعل ظهره حال الركوع مستويا، لما روى أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. رأسه حياله أن يجعل رأسه حال الركوع محاليا ظهره لا مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني يشخص بالتخفيف أحسن، عفى الله عنك، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني يشخص يعني يرفع، يصوبه يطقطقه إلى الأرض. وهذا الحديث من رواية بالجوزة عن عائشة في مسلم، والبخاري يرى أن بالجوزة لم يسمع من عائشة، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. عفى الله عنك، قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا، والواجب واحدة، والدليل على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات ما رواه مسعود مرفوعا إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى، قال ثم يرفع رأسه. وقال لو لم يقل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وعظم الله جل وعلا بها الأذكار الأخرى، مثل يقول سبوح قدوس أو سبحانك اللهم ربي العظيم، أجزى ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، تعظيم الرب لا يشترط أن تقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول سبوح قدوس، ثلاثة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، ثلاثة يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا في مسلم. كذلك لو أنه سجد واشتغل بالدعاء دون التسبيح أجزأ ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم، لكن يقدم بين يدي دعاء تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء أجوب. عفى الله عنه، عفى الله عنه، قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، وقد سبق ذكر الدليل على هاتين المسألتين قريبا. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد. كيف على إذا اعتدل قائما؟ بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى